تفسير الآية 48 من سورة المدثر، يقول تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي فلا تفيدهم يومها شفاعة أي شفيع أي متوسل يستجاب لتوسله ولوساطته عند الله تعالى لكي يعفو عنهم وينقذهم مما هم فيه ممن يأذن لهم الله في الشفاعة للآخرين لتكريمهم ولمكانتهم عنده تعالى كالنبيين والشهداء والصالحين. والمقصود أنهم لا أمل لهم في أي نجاة، وذلك لو فرض وتقدم أحد للشفاعة لهم، حيث لن يتقدم أحد أصلا، لأن الشفاعة هي بإذنه سبحانه ولا تكون إلا للمسلمين فقط.